وهل صلاة التراويح في المسجد الحرام أفضل أم في البيت أفضل؟ الله أعلم، هذا يختلف. من كان إذا صلى في المسجد يكون أقوى وأنشط مع الناس يصلي مع الناس وفي المسجد الحرام، وأما إذا كان إنه إذا صلى في شقته في بيته يكون أعون وأنشط وأكثر إقبال ففي بيته. نعم.